Linke. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ليظهره على الدين كله. ليظهره يبلاي ليادرجو على الدين بهيمانو توشلاي كله بهلوم هيمانو توشلاي يبلاي ليادرجو يلاك. الله مسكان يجبو أرسل رسوله ملاكين يوني لك. بالهدى በአካሚ ዑቀት ነብዩን ያላከ ጌታ ምስጋና ይገባው ምስጋና ይገባው ወዲን አልሐቅ ተከለኛ እምነታት ዘው ያላከ ጌታ ምስጋና ይገባው ሊዩዝሂረሁ የበላይና ገናና ሊያደርገው ማንንም በሚሮ ወይ ነብዩን ወይ ይሄንን ዲን አልኢስላምን ማለት ነው ሊዩዝሂረሁ የበላይ ሊያደርገው አለዲኒ ኩሊ በሃይማኖቱ ስለይ ሁሉ አይ ሊዩዕሊየሁ የበላይ ሊያደርገው ይዝሃር ማለት ከላይ መሆን መግነን ማለት ነው አይ ሊዩዕሊየሁ ሊዩዝሂረሁ ማለት አይ ሊዩዕሊየሁ የበላይ ሊያደርገው አላ ጀሚዕ አልአዲያን ከሃይማኖቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው ጀሚዕ አልአዲያን በሃይማኖቶች ሁሉ በሃይማኖቶች ላይ ሁሉ አዲያን ሃይማኖቶች የዲን ፕሉራል ጀሚዕ በሁሉ አይ ሊዩዕሊየሁ የበላይ ሊያደርገው على جميع الأديان كهيمانو توشهلو يبالي ليادرقو بالحجة بمكراكر ياندر والبيان بمابرار ياند والجهاد بجهاد دين الإسلام يبالي ليادرقو وينم نبينا عليه الصلاة والسلام يبالي ليادرقاتو دين الحق كننا هودان آشيزو يلا كلن جيثام اسكيانا يتجبو يبالي ليادرقاتو بهيمانو توشلي بالحجة بمكراكر ياندر عند إسلام ياندر والبيان بمابرار ياند بكل እንደዚህ የበላይ ያደርጋቸው ወልጂሃድ በጂሃድ ሐታ ይዝሃረ የበላይ እስከሚሆን ድረስ አላሙ ኻሊቲ በተጻራሪዎቹ ላይ ምን አህሊል አርድ ምድር ላይ ያለ ነዋሪ ሁሉ ሐታ ይዝሃረ የበላይ እንዲሆን አላሙ ኻሊቲ በተጻራሪዎቹ ላይ ምን አህሊል አርድ ምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው ምን አረብን አረብም ይሆኑ ወአጀምን አጀምም ይሆኑ በነዚህ ሰዎች ላይ የበላይ ሊያደርጋቸው ነብዩን ወይንም ይሄንን ድን ይሄንን እውነተኛ ሃይማኖትና ሁዳና ሲዘላ ከልን ጌታ መስጋና ይገባው ከዛን ጋር እንታየው አጣ ይዘህራ ሳይሆን አጣ የዘሃር የበላይ እንዲሆን አላሙ ኻሊፊ በተጻራሪዎቹ ላይ አላሙ ኻሊፊ هذا النبي ለዚህ ነብይ ተጻራሪ ወይንም አላሙ ኻሊፊ هذا الدين ይሄን ድን በሚጻራሩት ላይ የበላይ ሊያደርጋቸው من أهل الأرض مدر لأي نواري هنا هلو من عرب عربهم عالمي هنا وعجم عجمو تيمي هنا كعربو تألو هلو عجم نوم نتبارو أفريكا مي هنا أوروبا أستراليا مي هنا لاتين كلهم عجم نوم نتبارو على مخالف بتت أراري وسلاي من أهل الأرض يمدر نواري وسلاي من عرب عربو تيمي هنا وعجم عجم عالمي هنا من الليجين عمانو تيالك شومي هنا من الليجين مالت غالبو دانو اسمالك نوم ሚልጂን ሃይማኖት ያላቸውም ይሆኑ ወሙሽሪኪን ሙሽሪካል አረብም ይሆኑ ከሁሉም ላይ የበላይ ለማድረግ ነብዩን ሁዳ ተከከለኛ ጠቃሚ የሆነ ዕውቀትንና ተከከለኛ ሃይማኖትን አሽዞ የላከልን ጌታ ምስጋና ይገባው ገልጣቸዋል እስከዚ እ ገልጸ ነው وقد وقع ذلك ይህን ደግሞ በእውነት ተከስቷል የበላይ ሆነዋል ነብዩም ዲኑም የበላይ ሆነዋል ምድር ላይ ባሉ ነዋሪዎች ላይ የበላይ ሆኗል በአረቡም ላይ በአጀሙም ላይ ሚልጂን ወሙሽሪኪን ሚልጂን ምንድን ነው አልኳችሁ እምነት የነበራቸው ሃይማኖት የነበራቸው ከይሁዲ ወነሳራ ወሙሽሪኪን በእነዚህ ላይ የበላይ እንደሆኑ አላህ ተስከለኛ ዕውቀትንና ተስከለኛ ሃይማኖትንና ዕውቀትን ጠቃሚ የሆነ ዕውቀትን አስጆ ያለከ ጌታ መስጋና ይገባው ወቀድ ወቃ ደግሞም ተከስቷል ዛሊክ ይህ እውን ሆኗል እውን ሆኗል فإن المسلمين مسلموች جهادوا تفلموا في الله فالله من قد لا يتفلموا تواقوا تواددوا حق جهادي يميقبوا انتقل عدرقوا حتى التسعة اسكسفت درق ሩቁዓቱ ቢላድ እስላሚያ እስላማዊ ግዛት ማለት ነው። ሩቁዓ ማለት ካርታ ወይንም ደግሞ የሀገር ስፋት ሩቁዓ ይባላል። አሰተ ሰዓት እስከ ተፋች ድረስ ተዋግተዋል ተፋልመዋል። ሩቁዓቱ ቢላድ የሀገር ካርታ አልእስላሚያ እስላማዊ ሀገር እስከሚፈታ ድረስ ተዋግተዋል። የሙስሊሙ ዓለም አውሮፓ ድረስ እስከ ፍራንስ ቦርደር ድረስ ይዟል። በጣም ብዙውን ዓለም አጥለቅልቆታል ሙስሊሞች። ኤዥያን አብዛኛውን ክፍል ይዟል። ከቻይና ድረስ ገብቷል። መስኪንን ተቆጣጥሯል። እስከ 800 ዓመት አስተዳድሯል። ከሮም ኢምፓየር በላይ ማለት ነው። وقد وقع ذلك حين تكثفت يبلاي عنده ليدهره على الدين كله كهيمانوت كله يبلاي لما درج نبر يمطوا اه وقد وقع تكثفت اون هو على ذلك فان المسلمين المسلمون جهاد توقوا في الله في طريق الله با الله من غير لا يتوقوا حتى جهادي يميجباون جهاد تغلا درجوا حتى تسعات اسكفف جر ركعه البلاد الاسلاميه اسلاموي غزات اسكفف در وانتشر تنثرط هذا الدين يهدين تبتنا تصفى ترجع كل مشارق بمسراق مالك والمغارب بمئراب مالك اسلام تبتنا وهل من ديف قبع اسلام يالك بابس يلا وكفى بالله شهيدا ليدهره على الدين كله مالكين وكفى بالله شهيدا كما سكر النسبة كل باء الله يبقى كما سكر النسبة كل نبي نبي النسب ከአላህ በላይ ማን አለ? ወከፋ ቢላሂ ፈአላህ ይብቃ ሸሂደን ከመስክርነት በኩል አይሻሂደን በመስክርነት በኩል በሱ ይብቃ ከሱ በላይ ማንንም መስካሪ የለም። አነሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረሱሉ ያላህ መላእክተኛ ለመሆናቸው በአላህ በኩል መስክር ይብቃ አላህ ብቻ መስክር ይብቃ ወሙጥሊዑን ሻሂደን አነሁ ረሱሉ نبي عليه الصلاة والسلام يا الله نسكر لما هنا شو مسكارين والله ومطلع أواكمنا والله على جميع أفعالي من منا ونمي نبي تكبر تقطع تارين مطلع ما لم من مالتنا يميوك مالتنا مطلع يميوك جيتان على جميع كل أفعالي يا نبي سرى كل تكبر الشو ونافره رداتا الشو منه على أعدائه بثلاثة الشو لي الله نبي رداتنا شاهدا مسكاري انه رسوله نبي يرسوم ملائكتنيا لمهوناتو الله مسكاري ومطلع اواقي نو على جميع افعاله يا نبي سرا اواقي نو ونافيرو رداتاتشو منو الله على اعدائه بطلاتوتاتشو لا نبي لا يتسنزر نجر يلا كما سمعنا في الخطبه الماضيه بكل الوسائل التي يستطيعون بها يواقلوا نبينا عليه الصلاه والسلام يسلم عليه ليس بالصاروخ فقط مثال من بمتخص بك አይደለም امهون بمعطفاتም ብቻ አይደለም የተለያየ ነገር ሲዋሲ ጦፊ ሻካ በቴሌቪዥን መስኮት ምናቸው የሚለቀቋሉ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وفي ذلك بذل الله የነብዩን ሙሉ ፍራቸውን ተቆጣጣሪ መሆኑ ረዳታቸው መሆኑ አላዳይ በጥላት ላይ የነብዩን ነብይነት መስካሪ መሆኑ وفي ذلك دلاله قاطعه ቁርጥ ያለና قلت هنا من رجال على صدق هذا الرسول يزيه ملاك تنيا أو نتنيا النت إيه راسو بك لنا إيان داندو يراسو هنا ايدولوجي فتروع بزو سووش ايدولوجي زو تنسقوال وشت سلوهنا للا ايدولوجي مرتو يمجمرون ايدولوجي ودك عدرقوال ينبيو قلت تتلني النت إيه راسو بك يارو وكفى بالله شهيدا الله بلا إيمان مسكر الله مسكر النت بس يبقال نبي عليه الصلاة والسلام يرسو ملاكتنيا ونسنيا ملاكتنيا مهوناكشو ومطلعون على جميع أفعاله بسراشون تقوط عطاري مهونو رجات مهونو يهبكين إذا لو كان بيهون نورو أبن بيهون نورو مفتريا زندلو كتافي بيهون نورو محمد لا عجله الله الله يأفقد تنبت نبرد العقوبة بكتاف فتنو يكتعون أفضل استاهون شي من عمنا أمتات يفكل أيدولو جوا يقولون أفضل ውሸት ቢሆን ኖሮ ያፈጠነው ነበር። እነ ሙኸይሊመቱ ልከዛብ ተነስተው ነበር። እነ አስወደል አንቲ ተነስተው ነበር። አም ከ30 በላይ ነብይን እናያሉ ሴቶችን ጽምር ነብይንም ብለው ረሱልንም ብለው አውጀው ነበር። ወላኪን ምን አደረጋቸው? አጀለሁም الله بالعقوبه

لا اله الا الله معناته ترجمه مندنو ها لا معبود بحق الا الله هذا لا مخترع ولا مبدع ولا خالق ولا محيي الا الله بلا ترجمه نغرونا وحقنا وبن لا اله الا الله ترجمه ايضا تنككلنا اي اقروا امن الله بلبي اسر الله امن الله واعترف بان ذاتي مجل الله الا معبود بحق بتككل يمملك لنبي الا الله كالله الله بتككل يمملك املكه يمجبوا لنبي بلبي امن الله واعترف بلساني بملاسي من نكر الله بلبي بتمامن عادي بملاس من نكر الله بلبي مامن ሁለቱም ያስፈልጋል በመላእክት ብቻምን ነገር ነሽሃዱ አንከ ረሱሉ ብለው እንትኖች መስከረነት ሰጥቷል ግን አላዳነቸው ሙናፊቆች በልድማመን በመላእክት መናገር የግድ ነው وحده الله ብቻኛ አምልኮን በመቀበል ብቻኛ ነው لا شريك له አጋር የለውም الله الله አምልኮን በመቀበል አብሮት ከጎኑ አምልኮ የሚገባውና የሚቀበል ማንንም የለም ተጋባ لا اله الا الله وحده لا شريك له يالو توكيد وين ما اتناكر يبالالو نزي ሁለት ቃል وحده ብቻኛ ነው الله ካላህ ውጭ በተከክል የሚመለክ የለም ብለን ጨርሰናል አረፍተ ነገሩ ሙሉ ነበር وحده ስንና اتناكرዋለ አዎ الله ብቻኛ ነው ማለት ነው لا شريك له አጋር ማንንም የለውም ማለት ነው አሁንም ይያጠናከረ ነው ሁለት وحده الا الله ያለውን ያጠናክራል لا شريك له لا اله ያለውን ያጠናክራል ገባችሁ وحده اثبات وينم دهمو حزتك ترغمنا الله الا الله يالون يتناكر لنا لا شريك له يالو دهمو نيجاتيف نو نيجاتيف بارتون يتناكر لنا نفيون معناتنا لا اله يميلون يتناكر ما تناكر يا رجل واشهد ما تكر الله لا اله بتككل يملك الا الله كالله اي اقر بلدي امن الله واعترف باندبتي مجلص الله الا معبود بحق بتككل يملك الا الله كالله وحده الله بتكنا لا شريك له اغار له في هاتين الكلمتين بنذ بهلتو وردوت وحده لا شريك له بميلو بهلتو قالوت تشيدن ما تناكر يالبت لما تضمنته اقفا يازچون ملك مان شهادته لا اله الا الله كالله بتككل يمملك جيتا يلم يميلو ياقفون ملك وحده لا شريك له يميلو يدي بتام يبل تناكروا لي اقولوا جربتوا كتنار في هاتين الكلمتين بالنزي بهلتو قالاتوس تاكيد ما اتناكرال لما تضمنته اقفا يازچون مان شهادته لا اله الا الله يازچون يتونن يتونو متنا اتناكرو مين النفي ينفي بارتوان والاثباتي يثبات بارتوان ما اتناكرال لا اله الا الله كملوا نفي بارتيتن ها نفي بارتيتن لا اله ايش اثباته الا الله لا اله الا الله سنت ركننا يا الله ها سنت ركننا يا الله صوت سنت انه نغيرني رسول الثلاثه القرانين قلت من النبي النفي والاثبات ما ادلنا ايش وحده لا شريك له يالو دغمه ما اتناكر يا نو بلنا مننا مننا ما اتناكر نفيون اثباتن ماشي النفي من التناكر يثنو ها لا شريك له اثباتن من التناكر يثنو وحده ما شاء الله خذوا جزاكم الله لا يتم ماشي نفي الالهيه فملاكنتن ودق ادرك اما في والله كالله وجه كالا اكل واثباتها لله لا الله يرزقك وحده لا شريك له يميلوا معناته فقوله يميلوا قال وحده وحده يميلوا تاكيد للاثبات خذت فاتون تتنكر وقوله لا شريك له يميلوا دهو تاكيد للنفي نيجاتيف فاتون يتنكر على معناته ايه قلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له معناته وقوله يميلوا قال خطبه ላይ ራሱ ابن تيميه አባባ ላይ ስንመጣ ምንድነው የሚለው الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا قال يسمى لفاتكم المستقبل دمك املون وقولوا اقرارا به وتوحيدا مالك اقرارا به اني يقبل وتوحيدا فاسم الله هدنك مسكر النكين اسات الله مالك واشهدوا ان لا اله الا الله فتتكل فالله جميع من لقيتا يلم بكشنيانو عدار يلوم اقرارا به اني يقبل كالب دغمنا وتوحيدا فصم لصوب الشاد الجمال من المعجب فالكم فصم إخلاص نقول مالك إقرارا به وتوحيدا ينملو مستراني قلت تسروق على توشناتشو إقرارا به وتوحيدا ينملو مؤكداني عطنا كاريوشناتشو المعنى الجمل المعنى لمعنى الجملة السابقة لمعنى ترقم الجملة السابقة يعلفتشون عرفت نجر ترقم يمي أتناكر اقرارا به اني يبدت بلدي وتوحيدا فتصم للصواد بدي توحيد ما لفتصم فتصم لالله بيّن وليك مما درقاتك شهادتي شهادوان مستراني اقرارا به وتوحيدا يملو مستراني ولدتك على طوك ولدت مستر وشناشتو فروق على وشناشتو ما لفتنا اقرر يقرر اقرار وحد يوحيد توحيدا فرصت اقرون مجباتي مستراني ولدتم فروق على وشناشتو مؤكدان ما التناثر يا ورد وشناشتو ما النم يالتناثر لمعنى ترقون يتون ترقون الجملة السابقة يالكونا عرفتنا يتون عرفتنا أصلا يتون يون عرفتنا يتون عرفتنا يتون مالتنا فراسوك أنه فتح يمتو وأشهدوا أن لا إله إلا الله يميلون يالتناثر إلى آخره مالتنا إلى خسيمتا إلى خبلا سوات تقول إلى آخره أي مالتهم إقرارا باللسان بملاسي عمين ناجر الله وتوحيدا فتصم للسواد رجع شهادة درج الله إقرارا باللسان بملاسي يوغل الله وتوحيدا فتصم لجيت عدرج الله أي إخلاص في كل عبادة بمن يوم أملكه فتصم عدرج الله مالتهم وتوحيدا مالتهم أولية ينجد قرمتهم أو فعلية تكبار ويميهم أو اعتقادية يلب من الثنيهم فتصم لجيت عدرج نفكر الذي نفت الله مالتهم جبتشان؟ أجبت سمر؟ وقولوا يمن لو قالوا شهدوا أن لا إله إلا الله فسر وقولوا وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله وأشهدوا مفسر الله أن محمدا محمد عبده يا الله بارعنا ورسوله ملاك تنيونا ولا إهم أشهدوا قد من ذلك أشهدوا من النام من يتكلم على القرش وقروا وأعترف أكر بلساني وأعتقد في قلبي أكر بلساني فعند ذلك قلت له وأعتقد في قلبي بل الدم ما استبال ويمدغم تقلب بسالته أكر بقلبي وأعترف بلساني أعترف كما تأمرت أي أكر بلساني بملاسي قلت له أشهد ما له خلت ترجمنا له خلت تذكر أكرننا أعتقد أنه متذكر وإنما أكرننا أعترف أشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أكر بلساني بملاسي قال له وأعتقد بقلبي بل بما من الله من أن الله أرسل لقلبي عدده باريون محمدا صلى الله عليه وسلم نبي لقاش قلبي وديت إلى الناس وديت ولجوت كافة بعدك عليه مالك كافة وده من لو يسول يستلك والدي وده عرب بكار اللي متلاقه بل اندوم الى الثقلين وده هو لتقزوف على من يتلاقه الى الانس والجن لسوم لجنهم ملاك تنيانا شنوية عليه الصلاة والسلام ان الله ارسل عبده محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة وده سول يجوز كل تلكه النبي لان الشهادة مسكر النت لهذا الرسول لذي ملاك تنيا مسكر النت مسأت بالرسالة بملاك تنيا النت فملاك تنين عنه مالك لأن الشهادة مسكر أنك مسكت لهذا الرسول لذي ملاك تنين الرسول ملاك تنين بالرسالة ملك تيزو مدقال بلو لملاك تنين ومسكر مقرونة يتتأمرتنا يتوحدتنا بالشهادة لله بالتوحيد لا الله بتوحيد كما مسكر قال يتعزتنا سوزو لا إله إلا الله مالك بالتونة عدن من متأمر على البر أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله ولست مقترين وسناتهم لأن الشهادة لم يدنوا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على لأن الشهادة لهذا الرسول لازم لا تنيا منسكر بالرسالة ملك تزو مقصوال لبل ومنسكر مقرونة يتأمرتنا يتيازشنا بالشهادة بالله لا الله مسكر أنك كمسكر قالي تيازنا بالتوحيد بتوحيد كمسكر قالي تيازنا لا تفكي أتبقى إحداهما عنده عن الأخرى سلى ليلة واتبقى قول التاندي سلى ليلة واتبقى شهادة لا إله إلا الله سلى محمد رسول الله أي تكر محمد رسول الله سلى لا إله إلا الله أي تكر سلى ذي هلتم من أتلى برسوم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تكفي إحداهما عن الأخرى من ماذا ثم عنده سلالي لو أبقى أما يتكمل لا تكفي مالا من ماذا ثم أبقى أكمل إحداهما قول التاندو عن الأخرى سلالي لو أبقى أكمل قلت ثم قلني خلبي وفي قولي بني لو قالوا استيالون اللي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلنا أن محمدا عبده ورسوله الملك عبده ورسوله محمد يا الله باريانا شو ورسوله يا الله ملاك سينانا شو قلت لمن أصلبه كتب على رد إيه ملك نفسه ردنا ملك نفسه على أهل الإفراط والتفرط على أهل الإفراط جنبري التلالف سوج كدرجة على درجة على سوتشنا والتفريط كدرجة على ورد سوج إن زخلته ملسنا نبي عليه الصلاة والسلام يجيت النت بحري لكم باريانا شو إنما لا يتسد ملسنا إفراط بما يدرد سوت له إفراط ما لمن مالتنا كدرجة على درجة نست مالتنا ودع أملكون الدرجة على سوات النبي نبي يسد قالوا يادين قالوا يجل قالوا من يدر قالوا هذا درجة عند درسنا نبي عليه الصلاة والسلام عبدو يا الله باريانا شو يمسكرم هنا يا مجدل أكمل لكم نبي عليه الصلاة والسلام يا مسكتم هنا يا مكلك أكمل لكم دعاء درجي هنا نجل لها درجي سلام لكي تشعر لما هذا رد ملسنا على أهل الإفراط كدرجة بلا درجة بمسكت تنبر بطلع لكو سوو شلاي والتفريط كدرجة مزك بما درجة دمو تنبر بطلع لكو سوو شلاي يتسد ملسنا ورسو عبدو نبي يا الله باريانكو يجيس النت بحري يلاحكو ورسوله ملاح تنيو ناسو مرت ناسو مدر الناس مينيات جنانيو ناسو نبي عليه الصلاة والسلام فلزي جزمو اندنيا تراتو عجل زك مادرك اللبن موردن كان يأكل ما يسلبن حتى راسو نهى الله تعالى صحابة محمد عليه الصلاة والسلام ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي كذا جرسنا لما لكي تنس انفاساتو في تكفي مالك اللبن نبي عليه الصلاة والسلام كبر الله عبده باريناتو لأن ما نتسد من سنوى القرص على أهل الإفراد أهل الإفراد ما لم من دنيا من ما نتنى أهل الإفراد فدرجة بلا درجة يمسدون أهل الإفراد البلد والتفريط تفريط ما لم من دنيا فدرجة ذك ما درجة ما ورد بهولة سلين التسد عبده باريانا سيجي سنت بحري الله ورسوله ملاك سنيانا شو اندي فراسو اندي فاركو مالك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بنبي يولاي بدنبر بتلالفو سويت كدرجة بلاي درجة بمسقة منهم كدرجة زكة بمادرق منهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بنبي من بكلا بنبي سويت لاي سنت امال سنة لمثالي فأهل الإفراد كدرجة بلاي درجة سويت غالو دنبر تلالفو في حق بنبي من بكلا دنبر تلالفو ورفعوه كفا درقواته سكعت قلواته نبيه فوق منزلة العبودية كبارنة مأرق بلاي سكعت قلواته كبارنة مأرق بلاي وطواته نبيه جوهتها شنو سمعلو نبيه مبات شنو يبسعلو نبيه ينقرنا شون يادر قل لنا نبيه اندزي هادر قالو يا سبحان الله يا سبحان الله فوق منزلة العبودية لو ذكرت مهلا تبرمات أما بإذن الله حي مكرم يا نبي يسمى مكعبر لا يجي النساء بيوسا من هنا اللعب مكعبر يستيالو سوي كمكعبر ينسى الله ورون الرجل فعلوا الإفراط ظلوا في حقي ورفعوا كفة دقوته فوق منزلة العبودية كبار النت ما أرق بلاي كفة دقوته إفراط ما لمن ما لسن كدرجة بلاي درجة مستر عند ستر هلت تنية هلت تكاراني تقفلين يعني كنت هلت تسوي عند ويسط لوال ويورد لوال نحن الوسطية أهل السنة حديثنا قرآن من الكتل ينبي النبتين متأبكتو وسطية مكاك اللي نبيون يجيسن نسم بحرين ما يسطل نبيون ده تراحه وما يرجعه مكاك اللي حق أتون تأبكونا منه بليلا بتكاراني تقفل أيالو دقمو أهل التفريط ينبيون درجة زد كادر لكو النبي دمو قد نبذو تقالو ورور ما جاء به نبيو عمدتو في الملك تقالو يس وراء ظهورهم كجربع سخالة ورور فأنه لك نبي غير رسول عند ملاكين القطر والشم فرسول وجه عدد القطر أهل التفريط إني بالو فدرجة زك إني عدد القطر سوج قد نبذوا قالوا ورورو من ما جاء به نبي زوج يمتو في الملك ودي يبتالو وراء ظهورهم فجربع سخالة حالو فأنه لك نبي ناس نفسل والشم غير رسول فملاكين وجه عدد القطر من عند ملاكين القطر والشم ሁለቱም ተቃራኒዎች ሁለቱም ውርቀታል አዛባናል አህለ ለፍራጢ ወተፍሪ አዘዱ ሁወ ረሱሉ የሚለው ሲመጣ ይችን አስተውሏል አዘዱ ወረሱሉ በውስጣችን አለ አተውከኝ ፈሸሃደቱ አንሁ አብዱላህ ፈሸሃደቱ መመስከር አንሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው አንሁ አብዱላህ ያ አላህ ባሪያ ናቸው ብሎ መመስከር تنسيل غلوة دنبر مثل على سنة ودك تادر قالت تنسيل ودك تادر قالت الغلوة فيه بنبي لاي دنبر مثل على سنة دنبر مثل على سنة بمن عين الدنبر مثل على سنة كدرجة بلاي درجة بمسكة اللون مثل على سنة ورفعه كف مادرك فوق منزلتي كنبي كدرجة سوبلاي درجة كمسكة ان دنك وطب تادر قالت يعني ودك تادر قالت وشهادة ممسكة جغمه أنه رسول الله نبيو يا الله ملاك تنيانا شو مالك تقتضي يتدقمو بوستوات حيزا اللي تدقو مالك سفر دالك من على الإيمان به بنبيو ما من اندالبين ورسولو ملاك تنيانا شو كان يهون ملك تيزو متسوال مالك فلزي بملاك تنيانا شو مالك على الإيمان به فننا قروا على الإيمان به بنبيو ما من وطواعاته نبيو المتعزز فيما أمر يعززو سن متعزز وتشتيقه نبيون اون بلو متقبل فيما اخبر ينقرون النقر هلو اون بلو متقبل اين يبدلنا سنبلو بملاك بكارنا لا اله الا الله بلو عنسو محمد رسول الله لا اله الا الله نمكار النقر مسراتي نمكار النقر مسلسل يلبتن لا اله الا الله عملكو هلو لما المهون اللبتن ومتلو لا الله بكار لا اله الا الله يالا عندسو هنا نقر كات اصفا مسفرطونا لتبك الله ثم مالتنا ማለቱ ብቻ አይደለም ወስጡ አስተያየ መስራዘውና አሷን የሚጻረረ ነገር ሁሉ መቆጠብ አለበት አስተያዘዘች ሁሉ መፈጸም አለበት አብዱ ወረሱሉ ካለም ረሱል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረሱልላህ ናቸው ብሎ ከመሰከረ ይሄ ግድ ያስፈልጋል ወሸሃደቱ መስከር አንሁ ረሱልላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህ መልአክተኛ ናቸው ብሎ መስከር ተቀበሉ ተጠቁማለ ታስይዛለች ወስጡ አመን አልኢማን ቢስ ነብዩ ማመን እንዳለብን በመልአክተኛነታቸው وطاعتي فتاكون متعزز ان دال لبن فيما انا يعززو في النقر مفتحن يسالنم على لنم تمكنم على تمكن تزازنو تقزاز لن ينهد النهد والنقر اذا كان يقاري ما يسمى مهون متعال فيهون نبي عليه الصلاة والسلام يعززو تقول كان يقاري ما يسمى مهون وتصديقو اون بلو متقبل فيما اخبر نبي ينقرون من هلو اون بلو متقبل تاريخ الانبياء نقرون قصص الانبياء وأممهم يا نبياتوشن نبياتوشننا أمماوشاتون يالون نجر نجرونا يعني كله اون بلو متقبل حديثون صحيح كمتقى مالك ويتناب ملاك ما نها عنه ككالب خلوت نجر ملاك نبيو إيهيه عيش سالم عند أفادر قتبلوال يعني النجر ملاك ويتناب ملاك ما نها نبيو كالب خلوت واتباعه نبيو المكتل فيما شرع الساشو بكرز أثمت مرلين أبواب فيما شرع استاتشو شريعة درجو من قد عدلقو يتقرب في النجر مكبه هنا ورسولو هالو ييني عسيسا اسكذي هالقبو يتقل اهوني قرانو ያልገባችሁ ካለ ያልተያዘላችሁ እንደዚህ ክራስ ሳይገባችሁ ከሄዳችሁ ጥሩ አይደለም። እየቻ ለማ አትጠነቁ ኹጥባ ስለሆነ ክራስ ይፈልጋል ወቀውሉ የሚለው ቃሉ ወሰለላሁ ካላ ስትመለሱ ምንድነው የሚለው አቂደተል ዋስጥያ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا منه يعني عندكم ناس صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله الله وداعيون يقرب عليه لنبي وداعيون يشراعه ومالك الصلاه صلاه مالك لغه بقوانق درجه صلاه مالك الدعاء صلوات مالك صلوات مالك لمثال الصلاه دعاء مالك صليت الله ዘንልቱ አደረኩ ማለት ነው። ሶለይቱ ለይላ ተዓደረኩ ማለት ነው። ሶለይቱ ለሶላትም ነው። ሶለይቱ ለነብዩም ላይ ሶላት አለ ነብዩ ያወረደው ማለት ነው። ሶላት ማለት ዱዓ ማለት ነው። ወአፈሱ ማቂላ ከተነገረ ሁሉ ተከከለኛው ሲማአነ ሶላት ስለ ሶላት ትርጉም ሚንአላህ ከአላህ ከሆነ አለረሱል በመላእክተኛው ላይ ከአላህ ሶላት ይወረድባቸው ማለት ትርጉሙ እዝነት ብለን ተረጉማለን አይደል አንደም ይገኛል። وصلى الله يا الله رحمته على رسوله بملائكته ولا ينلالن رحمه بلن ترجمات علينا عندنا دي አይደለም رحمه አይባልን ይላሉ ያው ይባላል የተለያየ ሰዎች የተለያየ ዑለማዎች በዚህ ተርጉመዋል ولكن واصحوا ما قيل كتنገረው ሁሉ ተከክለኛው ትርጉም ሲማአነ ሶላት ስለ ሶላት ትርጉም من الله ከአላህ ከሆነ صلى الله ثم ለምሳሌ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلاه وسلام ملائكاتهم ياوردال ان انتم امانيان اورسوال يسوساتين ميلايا من الله كهونه مندنو وداسي نو من الملائكه استغفار نو ومن الادم دعاء معناته صلاه صلى الله عليه واصح ما قيل كتب عليه كل تتكلمه في معنى الصلاه صلاه الصلاه من الله كالله كهونه صلاه على الرسول بملائكته لاي ما ذكره البخاري بخاري يذغبته من نفسربت كاغين اسم ما اسقدر راي يسوتين راي تتن حديث وين ما اثر كاغين باثر قدما ما ترجمنا يلبن ماني ما مترجمن نجر قران من حديث اندزان ما ذكر البخاري شيخ البخاري شيخ البخاري يتناغروت الله في صحيحه صحيحه لا يتناغروت الله انا ابي العاليه كابو العاليه يذو قال عنده لالو صلاه على رسول صلاه ሶላት አላ ረሱል በመላእክተኛው ላይ ሰናኡ ውዳሴ አለይሂ በነብዩ ላይ ውዳሴ ይሁን ማለት ነው። ወይንም ያደርግላችኋል ውዳሴ ሶላቱላሂ አላ ረሱል ይበሉናል። ሶላቱላህ ያአላህ ሶላት አላ ረሱል በመላእክተኛው ላይ አላህ ሶላት ያወርዳል ማለት اللهم صل وسلم عليه ላል ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው? ያወድሳቸዋል ማለት ነው። የት የት ከመላእክ اعلى لاينو عالم مالك ملائكه اعلى مالك لاينو عالم انما انغر مالك ملائكه كثار اني اندزه عينت نبي يالني دنيا لا تسللچو سلطاني ما يفلك منم بوتا يلهو لدنيا لسلطان بوتا يلهو لني بلو يتواجد ادنيوني سد اغيرو لقو استسدد دنيا انطال يادرك اندزه عينت نبي يالك يمثالني يواغا لليتن سيسجد يمادر قانون يمصوم اندزه عينت نبي يالني يالك لنبيو ياودسالك يهمن يبالا صلاه الله على رسول ان الله وملائكته يصلون على النبي الله صلاه النبي لا يورد على النبي جبتوا ما ذكره البخاري شيخ البخاري يذكرته له في صحيح صحيحه لا انا بالعاليه كابو العاليه يتذكرنا وقال صلاه الله على رسوله يا الله صلاه بملائكته لاي مالك ثناؤه عليه الله الداهي مكرونه في الملائكه الاعلى فلينوا على قلتني قلتها وعلى اله صلى الله عليه صلى الله يا الله الدافي الرجاجت عليه بنبيو لاينا وعلى اله بملائكته بتكتاوچنا وعلى اله معناته قالو الشخص ياند سو قال معناته قالو الشخص ياند جلسه قال معناته انما نمثلواچ مينتمون اليه ودسو يمتقبونا يمتقيمونا ودسو يمتقبونا ወደሱ የምትጠጉ ከሱ ጋር የተያዙ ናቸው ካንደ አካል ጋር ለምሳሌ አሉ መሐመድ ወይንም አሉ ከማል ከተባለ ከከማል ጋር የተያዙ ሰዎች ናቸው አለ የሚባሉ የተያዙ ሰዎች መየንተሙነ የሚጠጉ የሚዛመዱ ናቸው إليه ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይንም ወደ ዝግለተብ በሲለቲን በሲላ በመያዣ ተያዙ ናቸው ወሲቃ አስተማማኝ የሆነ ተያዥነት ያላቸው ሰዎች ናቸው አለ የሚባሉ ምን ቀራባ በዝምድና የሚሆን ونحوها بايديولوجي من قرابة بزندنا منهم ونحوها بعملكات بهاي معنو تنهم على البلد هذا خيلو على فرعون أشد العذاب قدرتو قطعتو فرعون لنا يفرعون المتكتعو عسجبوا السولة على فرعون يفرعون لجنة يفرعون عبوتو شوين من نزل بيتشاناتو اللي كافرين الضرور هارلو فرعون يتكتلو هلو مالك على مالك አሉ ሸክሲ ያንዴ ሰው አለ የሚባለው መየንተም ሆነ ኢለይ ወደሱ የሚጠጉ ሰዎች ናቸው በሲለቱ ወሲቃ አስተማማኝ በሆነ መያዣ ተያዙ ናቸው ምን ቀራባ በዝምድና የሚሆን ሆነ ያ በመሳሰሉ ስለዚህ وعلى آله ማለት ነብዩ ጋር ስናመጣው ምን ይሆናል እነማን ይሆናሉ ሰሃቦች እና ሐሰን ሐሰን ብቻ የሰቦቻቸው የዘር ሐረግ ብቻ ነው የሚሆነው ማን ነው እ ነብዩን የተከተለ ማለት ነው አሉ ሸክስ ነየም ተመናይለ ወደ ሲተያዙ ሰዎች በሲለቱ ወተቃ አስተማማኝ በሆነ ግንኙነት የተገናኙ ማለት ነው ምን ቀራባ በዝምድና ይሆናል ይገባል ማለት ነው ወነሁያ ዝምድና የሚመሳሰለ በአመለካከት በአይማኖት እንዲሆን ያው ነው ወአህሰኑ ማቅል ከተነገረው ሁሉ ተከተለኛው ፊል ሙራድ ቢአሊ ረሱል የረሱል ቤተሰቦች አሉ ረሱል ሲባል ከተነገረው ሁሉ ወአህሰኑ እጅግ ምርጡና ጥሩ ማቅል ከተባለ ከተሰጠው አስተያየ ፊል ሙራድ ቢአሊ ረሱል አሉ ረሱል ሲባል የተፈለገው ሆና እዚህ ቦታ ላይ አንነሁም አትባዑ የነብዩ ተከታዮች ማለት ነው አላ ዲኒ የነብዩ ሃይማኖት የተከተሉ ማለት ነው ስለምልክ ያማ ይከተላል አሊ ባለ እኛም ወአላ አሊ ሲባል እንገባለን ማለት ነው ትክክለኛ አማኒያን ከሆነ አላህ ይፈቅድ ይዋውስ ማለት ነው وعلى آله ينبغي بيه تسبوش ومن باب أولى جدا قلت لي قال قلت أسفل صلى الله عليه يا الله الداشي الرقاقة عليه بنبي جولي وعلى آله بنبي جسكت تاوكلي وآصحابه ببال جربو تشاكتهم لك أصحاب مالك جمع صاحب يصاحي تلو عبد عنده صاحب يتبالك أبو بكر صاحب محمد عمر صاحب محمد عثمان صاحب محمد كل باند لا من يبالالو صحابي يبالالو فلولان جمع صاحب صحيح فلولان أصحاب وعلى آله بسكتا يتاكتو إنا وأصحابي ببال دربو تاكتو سنل عطفنا إنا يمير والله بقال أنت أصحاب بلونا مثل وواء أنت مالتنا بسكتا يتاكتو إنا በባል ደረቦቻቸው ስንል ሁለቱም አያያዛ እንደ መጣቸው ወይንም ዋዋ የመጣቸው ምን አክል ኻፍ ለየት ያለውን አጣምሯ መጣው አለል አሚ በጠቅላይው ላይ የትኛው ጠቅላይ ነው አለ ያለው ውስጥ ሷሃባ የለም እንዴ በተከታዩ ስንል እኮ ሷሃባ ሁሉ ይገባ ነበር አይደል ወአስሃብ ወአስሃቢ ስንል ይሄ አክል ኻፍ ይባላል ልዩ የሆነ ነገር ጠቅላይ የሆነ ነገር ላይ አያይዞ ማምጣት ማለት ነው ሰው ሁሉ መስጊድ ገብቷል መሐመድን ገብቷል ሰውና መሐመድ ገቡ ወይንም ቂራት የሚቀሩትና መሐመድ ገቡ ብንል መሐመድ ቂራት ከሚቀሩት አንዱ ከሆነ መሐመድን ለየት አድርጎ ያወጣው ያጋጣሚ ትኩረት የሚሰጠው ሊሆን ይችላል ማለት እሺ ሐፊዙ አለሶላዋቲ ወሶላቱል ውስጣ ወቁሙ ሊላሂ ቃኒቲን ሐፊዙ አለሶላዋት አደራ ተጠባበቁ አምስት ወቅት ሶላትን በትክክል ግዴታውን ጠብቃችሁ ስገዱ ወሶላቱል ውስጣ መካከለኛዋንም ሶላት አለ መጀመሪያ ሐፊዙ አለሶላዋት ሲባል ሶላተል ውስጣ 10 አትገባም እንዴ ትገባለች ግን ለየት አድርጎ ለብቻዋት ነገር ለምን ሊዕዘም ሐወ ሸረፊያ ለቅናና ክብር ስላላት እዚህም ወአላ አሊ ተከታይ ብለን ከተረጎምነው ሷሃባ ይገባ ነበር ወአላ አሊ በነብዩ ተከታዮችም ላይ ስንል ሷሃባ ይገባ ነበር እናም ወአሷሃቢ በነብዩ ባልደረቦች ላይ ይሄ አፍ ማያያዝ ይባላል من عبس الخاصي لجيه هنا ونعمتطه مدرب ما جيازنه بمعن لي على العامي بتقلل لي صلاة الوسطى على الصلوات بالأولاي هل قبت شو مثل هل قبت شو عمويتون

من الزيادة مكأمة وهي النمو اتجيت مالك مفافات نمو ويبالا مادك نمو لاغر اكونومي اتجيت نمو ويبالا مادك مفافات مكأمة من الزيادة وهي النمو اتجيت مالك نزيد عمالك زنبلو لغة وينم درق ترقومون يترقوم لنا لو نزيد مالك تكماري مالك تكماري سلامتنا تكماري وداسي لنبيو يرقاقش مالك اسم المفعول نو من الزيادة كزيادة متى اسم المفعول نو. اسم المفعول اسم الفاعل ما وقال لباش المفعول لما وقال اسم المفعول مالت يتم بوتابسة زمي يلنقراش وقال يصور سنتنسل هنا لان سالي نصور ردين من اللادل رجي مالت اسم الفاعل بالال عبزاجو رجي بالال ناصر سلو الله رجي مالت يمير ردو أكال دقمو منصور بالال اسم المسعول بالال ناصر رجينو بارد مكينو ساجد سجد عدراجي مالتنو راكع روكو عدراجي مالتنو قاطع قراج مالتنو آكل تمجابي مالتنو شارب تأجي مالتنو يه عدراجي اسم الفاعل بالال يه عدراجي اسم مفعول اسم المفعول مالت دقمو مشروب تأجي مالتنو منصور ترجي مالتنا مضروب تمشي مالتنا مأكل يمي بلا مالتنا مزيد تجأماري مالتنا اوكي اسم المسؤول البلان دي تاني خلق بس نسبة هاي اللي كبير تسبان عطيك انا نقودك مزيدة تجأماري اسم المسؤول نو من الزيادة يمتانو زيادة كملو مجأمار كملو يمتانو وهي النمو اتجاهت مالتنا وجمع بين الصلاة والسلام ابن تيمية صلى الله وسلم عليه بلو سنقروا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلتم من عند الأيامة صلاتنا سلام وجمع بين الصلاة والسلام بصلاتنا بسلام متاكل عند العبق أمر وأكنا يستمع ابن تيمية امتثالا يهدك متكباره إلى ما تذكنا لقوله تعالى يهني الله قال بزيبا الله قال لمسراتنا الله من بلوى يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناكي سوتشوي صلوا عليه بنبي لا يدعو أحدكم وسلموا سلام تام أقربوا تسليما مزيدا حج أماماري الناس درارا بيهون سلام توتشن بس لاي عور يوسف الله سلزي قرآن عند لا ينام التو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بالتابلو زم على له وسلموا أمر على له سلزي صلى الله عليه بالتابلو نتاعهم وسلم يقدمك أمر على له قدم لا يسيك أري لالو عندنا العلماء قدم لا يكون يجب جدًا بيتن دي مثال سلو هنا ستك أنا نقل أي مثال ليش لا عند أبو ثالب فلان جد مو مجمر يوم تسمع كونه وسلم إن مش رشاب التادر كل شيء دير الله عمل ولكن عند لا يمت أصلا أولا ولكن من أتقل هاي كبر بعد آية لكن مثال سيد أبو ثانية جدًا عند لا يمت أصلا جدًا قال قبسان